قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد. لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرقى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. ضيفنا في هذا اليوم أيضا الشيخ عثمان بن محمد الخميس ضيفا في هذه الحلقة. موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله سيكون عن المهدي المنتظر. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. أنا أحببت أيضا حتى اليوم يعني وجدتها أمس مجدية. نعم. أني أسرع في المقدمة حتى أخذ أكبر قدرك. الأمر إليكم. حياكم الله الشيخ. قبل أن نبدأ هذه الحلقة نريد أن نستهل حلقتنا بمقطع فيديو. نشاهد هذا المقطع. كان نبيا أم إماما حتى أنه قبل سنوات أحد العلماء يقول ثواني ثواني يظهر في مشكلة ولكن إن شاء الله سنقوم بحلها أثناء عرض الليل. وكان فيديو في مادة طيبة. شيخ المبارك، من هو المهدي المنتظر؟ المهدي المنتظر يعني. أنا حقيقة قبل أن أبدأ بهذا الكلام يعني. المهدي المنتظر حقيقة بودي أن أقدم بكلمة يعني. هذه الكلمة أقول فيها يعني وجهها لعامة الشيعة رجالا ونساء، وجه لهم هذه الكلمة وأسأل الله تبارك وتعالى كما أنها خرجت من القلب أن تدخل إلى القلب. أقول لهم جميعا إخواني وأخواتي، إن كنتم من رواد الحسينيات أو ممن يستمعون إلى الأشرطة أو يدخلون إلى صفحات الإنترنت ويسمعون يعني كثيرا عن الإمام المهدي المنتظر، أقول لهؤلاء جميعا، هل يحب أحدكم أن يرى المهدي الذي أظنه أنها أمنية، بل لعلها من أعظم الأمنيات عند من يعتقد وجوده، فإنه لا شك أنه يتمنى أن يرى المهدي المنتظر. في هذا اللقاء نحاول أن نلقي نظرة فحصة دقيقة علمية أيضا قلبية لحياة المهدي محمد بن الحسن العسكري. ترى هل أحتاج إلى أن أقسم بالله تبارك وتعالى أني أحب عليا وآل علي أو لا أحتاج

وكان وكيل لعثمان الأمير، ثم رفض بابية ابنه محمد لأنه كان يظن أنه شنو يجيه الدور، ما يجب ذاك مخطب على ولده. طيب يقول رفض بابية محمد واستأثر بالأموال التي عنده، الرسل أبو العناس حرامية حرام مثل كمانة، استرقى من الحرام الحلال، وهذا في الغيبة للطول صفحة 97 و300. وآخر نقطة شوف متحفز أن تتكلم. نعم نعم. آخر نقطة الرقاع التي كان يأخذون المهدي فيها الإجابات وكذا وين هي؟ قال تبقى هذه على رقعة رقعتين ثلاثة للتخليد الآثار وهذا الشيء، ما في شيء أبدا ولا شيء بقي من هذه الرقعة، ما يدل على كذب هذه الأمور. لا أريد أن أطيل، هناك مستطيلين وينتظرون، لكن ينتظرون قليلا يعني ربما. طيب ناخذ أبو عبد الله من الكويت، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو عبد الله. حياكم الله بالخير. والنور، حياك الله. نشكركم، نشكر قناة الصال، الإدارة، نشكر حبيبنا الغالينا الشيخ عثمان حميد. حياك الله. الله يحفظه إن شاء الله. تفضل أبو عبد الله. أبغى أشرح لكم الموضوع. أول شيء طال عمرك أنا تابعت الاحتفالات المهدي قبل أسبوع من رمضان، تابعتها متابعة، حطيت القنوات الشيعية كلها بغير ذكر اسمها. طول عمر لاحظت عليهم أول شيء، يقول هذا ينشر دعوته في جميع بقاع الأرض في 3 أيام. الله يرضيك ويرحم والديك الشيخ عثمان، خليك وياه. سمعت. ينشر دعوته في جميع بقاع الأرض في 3 أيام. بعدين يقول الشيخ السيد هذا يقول بقول لكم 3 أشياء ولا راح أفسرها لكم. اسمعي. يعلم الله إن شاء الله ماني ظالم فيها الأشياء لكم. قال من ضمن هذه الأشياء يحقق حلم الشيعة. يحقق ما يدور في أذهان. هذا الكلام. نعم. بعدين يطول عمر يقول لك ليس من تبعته المسلمين فقط، يتبعونه اليهود، يتبعونه النصارى، كلهم يؤمنون فيه، سيذهب ليقاتل النواصب. لا حول. نسمع طال عمر. هذا ما عندهم. بعدها اسمع طال عمرك شيخ حسن الله. اسمعك معك تعرف معك. بعدين طال عمرك يروح هذه 3 أشياء ذكرت. بعدين في الخطبة المهدوية اللي خطبها أحمد بن زايد جماعة ساجل تفسير ساجل، أنا والله لا عندي شعار. تاجر التفسير وناس يفسرونها بالترجمة الفارسية، خطب خطبة كاملة خطبة المهدوي. يا طول العمر أنا ضبطت الأشياء الثلاثة هذه في الأعور الدجال، الأعور الدجال يحقق الحلم، يعني يقولك من غير تفسير أقولكم أنه يحقق أحلامكم كيف ما شئت، وبعدها يقاتل النواصب واليهود يطلعون على عبر الدجال ويقاتلونه. أنا ربطت بالضبط هذا الفكر يعني. والله ما بعيدة طبعا عليك والله العظيم أني أنا قعدت 4 أيام أنا من القنوات قلت أني 12 يمية من وصيت الغنوات وراء بعض وقعدت أتابعهم وسابع لي النهار والله شغلت بس المعلومات والله وعلي والله وعلي الله يجزاك خير. خطبة المهدوية شيخ عثمان تسلم. لازم حرق على ترجمة لنا خطبة كاملة عن المهدي. الرجل يتكلم عن شخص خارق، يقول يحط يقول الشيخ يقول يحط إيده على رؤوسكم فيؤلف ملوك ويحقق جميع أحلامكم ويقاتل النواة وسلامت. شكرا يا عبد الله. شكرا لنا أبو خالد من السعودية، تفضل أبو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو خالد. كيف حالك يا أخي محمد؟ حياك الله أبو خالد، الله يكرمك. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ يا أهلا وسهلا شيخ عثمان، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستحاربون مع الروم عدوا لكم في الشرق. نعم. هل المهدي يعني بيكون مع المسلمين اللي يحاربون في الشرق؟ وهل تعتقد يعني أو تتصور أن العدو اللي في الشرق هي إيران بلاد فارس؟ ماشي. أي مهدي أبو خالد؟ أبو خالد أي مهدي؟ حدد. المهدي السنة الحقيقي يعني. نعم. السؤال الثاني، ما هي علامات المهدي السنة يعني؟ هل يجوز ننتظره ونشتاق له يعني؟ سن. شكرا شيخ. حياك الله. أنا. شكرا لكم. احنا اولا الاجابات الاسئلة مقدم يعني الناس اللي سألوا بالامس هم اللي مقدمين يعني. نعم. طيب ناخذ طارق من العراق، تفضل يا طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. معكم سار الدراجة وليس طارق. طيب ليش يا طارق؟ ليش يا سار؟ سار تكون مقصود بالكنترول تعطيهم اسم غير. والله اتصلت أكثر من مرة باسم سار ولم يسمحوا لي

دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد لا والذي قدر السماء ما هم